أحسن الله إليكم. يقول: ما الكتب التي تنصحنا بقراءتها حفظك الله في التاريخ الأندلسي؟ بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الاهتمام بتاريخ هذه الأمة لأجل أخذ العبر والدروس والعظات لهو من أهم الأمور، خاصة بالنسبة للدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فإن في تاريخ هذه الأمة الشيء الكثير من مثل هذه الأمور الطيبة التي يعتبر بها ويتعظ بالكثير من مواقف أصحابها. ومن هذا التاريخ تاريخ الأندلس، لأنه يختلف عن غيرها من البلاد الإسلامية. الأندلس التي حكمت بالإسلام بالكتاب والسنة، والتي بنيت فيها المساجد العظام، والتي كانت فيها المدارس والمعاهد. الأندلس التي علماؤها علموا الأوروبيين وتعلموا في مدارسها. لا شك أن الكتب التي اعتنى أصحابها ببيان شيء من تاريخها، يعني ما تعلق بكتب تاريخ المغاربة عموما، ومن الكتب التي ربما هي خاصة بهذا الموضوع، بين يدي كتاب للدكتور عبد الرحمن علي الحجي، وهو التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، وهو كتاب قيم في بابه، وطبعته وزارة الأوقاف القطرية مشكورة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مأجورة على جهدها في طباعة كتب علماء أهل السنة وتوزيعها ونشرها على المؤسسات وعلى طلبة العلم، وهي كلها كتب وقفية. سأل الله عز وجل أن يبارك لأصحابها. فهذا الكتاب مما ننصح به، وكتاب جيد في بابه، والله تبارك وتعالى أعلم.